الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والأربعون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أقول أنني في الأسبوع الماضي عندما استأذنت في السفر في الذهاب إلى بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب بعض الإخوة مني الدعاء لهم، وأقول أنني في الواقع لن أنسى هؤلاء الإخوة الذين طلبوا مني الدعاء لهم، بل إنني لم أنسى الإخوة الذين نلتقي معهم في هذا المسجد. فسألت الله سبحانه وتعالى أن يأتي كل ذي سؤل سؤله من هؤلاء الإخوة الذين نلتقي معهم في المسجد. نعم، لا الذين طلبوا مني بالذات، بل هم وكل الإخوة الآخرين. وسألت الله عز وجل أن يغني الفقير منهم، وأن يزود الأعزب منهم، وأن يكرم من يحتاج إلى دار يشكر الله عليها بدار مناسبة، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى البأس والشدة عن هذه الأمة، بل عن أهل هذه البلدة خاصة. والمأمول من كرم الله عز وجل ومن فضله أن يستجيب. وقلت أمام المواجهة الشريفة عند زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحمل إليك السلام من كل أخ حملني السلام إليك. نعم، فكان ينبغي أن أخبركم بأنني قد أنجزت ما طلب مني، وبقي أن ننتظر استجابة الله عز وجل، والمأمول أن الله عز وجل يستجيب. كما أنني سألت الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير وعام كرم، وأن لا يكون هذا العام تكرارا للشدة التي رأيناها في العام الماضي. نعم، سألت الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بقطر السماء، وأن يكرمنا بنبات الأرض، وأن يملأ لنا الضراء وينبت لنا الزرع. لكن المشكلة أيها الإخوة، عندما يكون هنالك أهل بلدي فيهم مستكبرين على الله، نعم، يعني يشعرون كأنما بجرح أو بغضاضة في أن يتوبوا وأن يروبوا وأن يمدوا أكف الضراعة إلى الله. في هذه الحالة الآخرون الذين يدعون ويسألون ويتضرعون، لأنها لا قيمة لسؤالهم، كأن الله يقول لا بد أن يتوب هؤلاء، لابد أن يرجعوا عن دينهم، لابد أن ينزلوا عن أمراج كبريائهم. نعم، هذا هو الواقع، لا سيما عندما يكون هؤلاء المستكبرون كثرة، بل لا سيما عندما يمارس هؤلاء المستكبرون نوعا من محادة الله عز وجل ونوعا من مقاومة دينه. هنا تكمن المشكلة. الله عز وجل يعني يغفر الذنوب، لكن بشرط أن يؤوب المذنبون إلى الله، وأن يتوبوا وأن يقولوا: يا ربي، نحن ما يعني عصيناك استكبارا على أمرك، لكن لضعف عندما يركب المستكبرون رؤوسهم ويظلون هكذا في استكبارهم ويشعرون بغضاضة في ان يرعون ويعودون الى الله ثم يكون هؤلاء كثرة فالامر خطير. تصوروا لو ان هؤلاء الاخوة بين الظهرانية ظلوا على ما هم عليه فلم يتوبوا ولم يعودوا ولم يعترفوا باخطائهم وصلوا على ما هم عليه. نتوقع ونسأل الله العفو والعافية أن يكون هذا العام شرا من العام الماضي. وما النتيجة التي تنتظرونها عندئذ؟ الآن لهب المياه الجوفية كيف ضارت؟ كلكم يعلم أن المياه تسري في 24 ساعة ثلث أو ربع المقدار ثم تقطع المياه. نعم. وتنظرون إلى الأبحاث الإعلامية الكلمات التي تقال مع دعوة للناس إلى أن لا يهدروا المياه كذا. هذا الإنسان من يعني يشعر بالخطر ولكنه لا يريد أن يعلن عن توبته وإنابته إلى الله. تصوروا لو أن هذا العام الآتي جاء على غرار العام الماضي ما النتيجة؟ نتيجة خطيرة جدا. نعم. والمطلوب الحكم الباري عز وجل لماذا يفعل هذا؟ لكي يصبر لكي يستيقظ لكي يرجع. في هذا رحمة في الواقع. يعني هذا من نوع تهديد الاب لاولاده. فليهدد فاذا الاولاد ما رجعوا ولله المثل الاعلى نحن بالتقييم نقول الباري عز وجل كما انه كثير الرحمه شديد الانتقام. نعم. واذا اخذ عزيز مقتدر. نعم. فنحن ندعو الله عز وجل لكن اهم من دعائه باضعاف المرات دعاء انسان كان بالامس عاصيا مستكبرا يرجع اليوم الى الله يقول اللهم اني تجيب دعاء هذا الانسان اهم دعاء لانه باستكباره كان سببا للحجاب كان يدعو سببا لابتعاد رحمه الله فلما رعى وتاب يقول نذيره طبعا الاشكال لكن الذين كانوا بالامس وقبل الامس دائما يسالون الله ويسيرون على صراط الله ويلتزمون بالاستقامه باوامره البلاء لم ينزل بسببهم البلاء نزل بسبب الاخرين. نعم. لا بد لكي يصلح الله حالنا ولكي ينزل الشده رخاء بكل معنى الكلمه ان نجد هؤلاء الاخوه الذين لا يزالون يمارسون نوعا من التأبي على الله والاستكبار على الله. نعم. قد عادوا ورعوا وتابوا وآذوا وقالوا اللهم انا قد عدنا اليك فاقبل توبه التائبين عندئذ تجدون ان الامر اختلف ومع ذلك فنحن نامل ونرجو ان يرحمنا الله بفضله وكرمه وان كنا لسنا اهلا لذلك. الباري عز وجل يرحم كما ورد في الصحيح سبقت رحمتي غضبي. نعم. هذا ما نرجوه ولكن المخاوف قائمه مخاوف شديده جدا. واذا جاء هذا العام كالعام الماضي الذي مر فهنالك اخطار كثيره ربما نفاجئ به علم ذلك من علم وجهل ذلك من قد جهل لكن الجاهل اليوم سيعلم ذلك. نعود الى الحكمه التي اظن اننا لم نتم شرحها تماما بعد. ما توقف مطلب ان تطالبه بربك، وما تيسر مطلب ان تطالبه بنفسك. شرحنا هذا الكلام وقلنا ان هذا فرع او شرح بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز. اي ينبغي ان تكون قوتك اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. اما ان لا تعجز بدون استعانة بالله فلا قيمة لذلك، ستكون عاجزا. كل من اعتمد على ذاته فوجئ بضعفه، وكل من اعتمد على ربه وجد القوة التي لا تحد في كلامه لكنها تكون آتية من عند الله. وقلنا أيضا الكلام الذي كنا قد درسناه في العقيدة، وهو أن الإنسان عندما يجد نفسه يتمتع بقوة، يتمتع بعلم، يتمتع بإدراك، يجب أن يعلم أن هذه القوة ليست قوته، وإنما هي قوة الله سبحانه وتعالى سرى منه إليه. وشبهنا ذلك ولله المثل الأعلى بهذا الضوء الذي يسري في هذه النيومات، لكنه طبعا هذا الضوء لحظة فلحظة يأتي ودائم من مصدره الذي تعرفه تماما. قوة النطق الذي يكرمنا الله به هذه الحبال الساتير، كل ذلك بقوة تسري لحظة فلحظة وبقدرة من الله سبحانه وتعالى. شرحنا أيضا ذلك. وفي آخر الدرس قلنا: طيب، ما توقف مطلب أن تطالبه بربك، ولا تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك. قد نجد كثرة فجرة يغيبون ويجيئون أنفسهم فيوفقون، مع العلم أنهم لا يعتمدون على ربهم، لا يعتمدون على قدرة الله عز وجل. ونحن نلاحظ الكافرين كيف أنهم وصلوا إلى قدرات خارقة وإبداعات عجيبة، فكيف نوفق بين واقعهم وبين قول ابن عطاء الله: ولا تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك؟ هم يطلبون بأنفسهم اعتمادا على أنفسهم، ومع ذلك تتيسر لهم مطالبهم. أجبنا في آخر الدرس، إن هذا القانون الذي أوضحه لنا الله في محكم كتابه كما قلنا آنذاك، وأكده لنا رسول الله وشرحه لنا ابن عطاء الله، خاصا للمؤمنين الذين بايعوا الله عز وجل. نحن أجرينا عقدا مع الله عز وجل عندما آمنا به، وعندما آمنا بوحدانيته قلنا: لا إله إلا الله، أي لا معبود بالحق إلا الله عز وجل. بمقتضى هذه البيعة التي بايعنا الله عز وجل على أساسها، يلزمنا الله عز وجل بأن يكون سلوكنا متفقا مع هذه البيعة. فإذا كان سلوكنا متفقا مع هذه البيعة، أي نفعل ونستعين بالله، ننشط ونطلب من الله، نقوم بالواجبات التي أمرنا الله بها ونحن نعلم أن المستعان هو الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب التوفيق على مصارعه. ولكن إذا قلنا بأعمالنا التي نذهب بها، بأنشطتنا، بجهودنا، لقد نسينا الله وتصورنا أننا نحن الذين نفعل ونحن الذين ننجح ونحن الذين نستثمر أعمالنا وأنشطتنا، وقد بايعنا الله وقد كنا نحن مؤمنون ونحن مسلمون، فإن الله عز وجل يهيب أعمالنا. الكافر ليست بينه وبين الله بيعة، ما في عقد إطلاقا، وقد ان الكافر لا يكلف بفروع الدين ابدا، لانه ما في بيعطيه بينهم بيع، لكن ما هو الكافر يصلي؟ من اجله؟ اذا دخل رمضان هل نقول له تعالى صوم؟ لا نكلفه، ولو صلى هل تقبل صلاته؟ صام تقبل، زكى تقبل، لا، لان الاصل غير موجود، اذا لم يوجد الاصل الفروع لكنك لا عارف ان وجدت. فاذا الله عز وجل عندما يطلب منا ان نعتمد على الله سبحانه وتعالى في اعمالنا وان نستنزل التوفيق من لدنه فانما يطالبنا بذلك نظرا الى مبايعتنا لله سبحانه وتعالى. مبايع الله عز وجل كيف بايع الله؟ اقول له يا رب امنت بك ربا لا شريك له، خالق القوى والقدر، انت واحد في ذاتك وواحد في صفاتك، واحد في صفه العلم، العالم الوحيد في الكون انت، القادر الوحيد انت، المريد الوحيد انت. طيب انا بايعت الله على هذا الاساس، ثم قال ببعض هذا عن هذه الامور واسلك في حياتي مسالك الجهد لكن معتمدا على نفسي. التناقض بين عقيدتي الايمانيه وبين هذا الوضع يجعلني اخيب في امالي. هذه ايضا حقيقه ذكرناها، الواقع يصدق هذا الكلام الذي يقوله الله ويقوله لنا رسول الله ويشرحه لنا مؤكدا ابن عطاء الله السكندري وغيره. وانظروا الى التاريخ القاسي والداني تجدون مصداق ذلك. الصليبيون اقتحموا هذه البلاد عندما تناثرت وحدة هذه الأمة وجاء عصر الدويلات المتتابعة. دويلات متتابعة مثل لا تقريبا، وتسابق الناس وتنافسوا لمغانمهم ولمصالحهم الدنيوية. ابتلى الله المسلمين بالصليبيين. لماذا لم يكن الصليبيين قبل ذلك بهذا العمل؟ موجودين كانوا. وهم موجودين. لكن الإدارة ما سلطوا على الأمة، لأن هذه الأمة كانت متحدة وكانت تستعين بالله عز وجل في كل شؤونها. لم يسلطهم الله على المسلم. عندما جاء عصر الدويلات المتتابعة وجرى البعد عن النهج الذي أمر به الله عز وجل وخالفوا هذا المبدأ الذي يذكرنا به الله ورسوله، ما سلط الله على المسلمين الصليبيين. وظل الصليبيون قرابة 300 سنة ويملكون هذه البلاد، وفلسطين كانت محتلة من قبلهم. فلما عاد المسلمون إلى وحدتهم وعادوا إلى إيمانهم وأرسل الله لهم من جمع شملهم ووحد كلمتهم وصلاح الدين الأيوبي وأيضا قبله الذي سبحانه وتعالى أرسل من جمع شمل هذه الأمة. نعم، بعد أن تفرقوا وأعادهم إلى حضيرة الإسلام بعد أن شردوا عن هذه الحضيرة. نعم، ويعطى نحن نذكر دائما اسم صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي غير العظيم، لكن أعظم من صلاح الدين الأيوبي في هذا الأمر المدفون هنا في دمشق. نعم، كان في عصر واحد نور الدين رحمه الله تعالى هو الذي طبق هذا المبدا، وهو الذي جمع المسلمين تحت مظله هذا النهج الذي امر به الله وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر بما نصرهم الله، لما استنصروا بالله نصرهم الله، لما استنصروا وصلوا لأنفسهم خذلهم الله سبحانه وتعالى. وقهر الله عز وجل هذه الأمة وهذه البلدة من الصليبيين. ومن قرأ تاريخ حروب الصليبيين في إقدامها وفي إدبارها يعلم حقيقة هذا الكلام ويعلم دواء الداء الذي يعاني منه اليوم والدواء الذي لا يشفينا من هذا الداء إلا هذا الدواء. داؤنا معروف ودواؤنا معروف، ومن تجاهل الدواء سيكون سجين هذا الداء أبدا يقينا وقولا واحدا. نعم. الدان سبحانه وتعالى فتح بلادا كانت إلى ما قبل يعني 600 سنة تقريبا كانت تغرق في ظلام الجاهلية والكفر، ولكن لما وجد من المسلمين من قاموا فجاهدوا في سبيل الله معتمدين على الله لا معتمدين على أنفسهم، نصرهم الله عز وجل وفتح عليهم مغاليق لم يفتح الله عز وجل على يد الصحابة أبدا، ولا على يد التابعين، ولا على يد الخلفاء الراشدين إطلاقا. نعم، ذلك لأن المسألة ليست مسألة أشخاص وإنما هي مسألة مبدأ. يوجد المبدأ يوجد النصر، لم يوجد المبدأ النصر يغيب. نصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على أيدي أتراك. طيب، هل جر كونهم أتراك؟ يعني هل باري قال لا القرآن عربي وأنا لا أنصر إلا الأخت العربي؟ لا، ما قال هذا. المسألة مسألة مبدأ. إذا الأخت العربي قطع ما بينه وبين الله من صلة الاعتماد عليه فإن الله سبحانه وتعالى سيخير آماله وجوده وليكن من أفضل الناطقين بالذات. وإذا جاء عاجم ولكنهم كانوا أمناء على دين الله وكانوا يعتمدون في عملهم على الله، نعم، كانوا يطلبون النصر بالله فإن الله ينصرهم وإن كانوا عاجم وإن كانوا أتراك وإن كانوا فرس وإن كانوا إنجليز وإن كانوا فرنسيين. اللسان العجم والعروبة ليست هي الأساس، إنما الأساس المبدأ. نعم، العرق العربي شرف بشرف الإسلام، وامتازت اللغة العربية عن اللغات الأخرى بالإسلام. يعني اللغة العربية ليست قبل الإسلام المفضلة لأنها لغة عربية على اللغات الأخرى أبدا، لا، لغة من اللغات كذا تفاهم. ولكن لما اختار الله سبحانه وتعالى العربية ترجمانا لكتابه لنا شرفت اللغة العربية بذلك، بل شرفت الأمة العربية أيضا بذلك. فأنا أعلم أنني بنطقي بهذه اللغة العربية أشرف، لكن لا لأنها لغة الله ولكن لأنها لغة القرآن. من الذي أن نعلم هذا؟ جاء محمد الفاتح، محمد الفاتح ما هو عربي؟ ما هو عربي؟ ولكنه كان ملتزما هذا المنهج، ما توقف مطلبا أنت طالبه بربك. كان على هذا المبدأ، وكان على هذا المنهج. الله سبحانه وتعالى نصر، مطلبه تحقق. محمد الفاتح قيد الله سبحانه وتعالى يسرا عظيما على يده، نعم، القسطنطينية، نعم، عاصمة الدولة البيزنطية الرومانية، نعم، كيف سقطت بيد المسلمين؟ وكيف تم فتحها؟ على يد من؟ على يد محمد الفاتح، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الصحيح: لقد فتحنا القسطنطينية فلم يعمل امير امرها ولم يعمل جيش ذلك الجيش، والجيش كان كله اتراك. هذا كيف تركيتهم اي عزمتهم لم تحجب نصر الله عنهم لما التزموا بهذا المبدا. لكن اليوم وغدا عندما ياخذون ايديهم عن هذا المبدا فان ذلك النصر يرجع. القانون من يتخلق بشكل من الاشكال. هذا المبدا مبدا لا اعلم اطلاقا ان شذوذا وقع فيه في عهد من العهود بالنسبه للمسلمين كما قلت لكم ذاك الكافرين شرعنا هذا. نعم المسلمون عندما يكونون امناء على هذا المبدا لا يتخلى الله عنهم. عندما يقولون هذا المبدا ويعتمدون على انفسهم ومباراتهم لانفسهم ويعتدون بانفسهم وقدراتهم الشخصيه في نصر الله يكلهم الله الى انفسهم. لا لا اشكال فيها ابدا. محمد الفاتح وفتحه القسطنطيني معجزه من تلك المعجزات التي تحققت في عصر الصحابه. من كان يتصور ان القسطنطينيه بكل ما فيها مفتيه تسقط في مده قصيره تحت سلطان المسلمين؟ ولكن هذا قم. فعلى ما كان يعتمد محمد الفاتح؟ صحيح كانت تقنيته عاليه وكانت قدراته جيده، لكنه ابدا لم يكن يعتمد على تلك القدرات، بل ملكه الله تلك القدرات وهذه التقنيه لانه كان يربط قلبه بالله عز وجل. يعني جاءته القدرات الماديه فمرض لاستعانته بالله عز وجل. وقد قلت لكم مره ان سلطان محمد الفاتح بعد ان بنى تلك القلعه التي بناها على مشارف القسطنطينيه لاقل من اربعه اشهر، ولا يمكن لبنات العالم ومهندسيه معتمدين على كل ما يملكونه اليوم من عتاد ومن اجهزه حديثه، لا يمكن ان ينجو هذا البناء في مثل هذه الفتره اطلاقا. مدينه قلعه عباره عن معيشه مدينه لاربعه اشهر بنيت كامله. كيف تم هذا؟ استعن بالله ولا تعجز. متى نصر انت بالله؟ غاب العجز وفجر الله في كيانك القوة، جرئت تجد. فعلى لا يعطاه هذه القدرات، لكنه كان وهو يتمتع بهذه القدرات ويستعملها كان يضعها كالسفر الذي ترسمه في اقصى اليسار. نعم، لذلك في الليلة التي بدأت فيها المعركة الفاصلة كان محمد الفاتح في خيمته التي كانت مركزا لعملياته الحربية يصلي ويسأل ويستنجد بالله. دخل عليه ياوره سكرتيره يعني أمين سره وإذا هو ساجد وقد وضع وجهه على الأرض وليس بين التراب وبين وجهه أي حاجز، يمرر وجهه على التراب متذللا لله عز وجل. وقف اليمر ينتظر وقال بمحمد الفاتح سجوده وهو يباجي الله ويستنزل النصر من عند الله كأنه لا يملك شيء من هذه القوة التي كانت لديه. استعمل القوة ثم انه وضعها وراءه ظاهرا وقلها الى الله عز وجل، يدعو ويبكي ويتضرع الى الله عز وجل ان يكرمه بالنصر الذي وعد به عباده الصالحين. ان تنصروا الله ينصركم، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة. نعم، ويوم يقوم الأشهاد. طيب نصره الله، استجاب الله، قال الله له لبيك. نعم لماذا يقول؟ وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا، هذا كلام الكفره، او لتعودن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. ثم ماذا قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا قانون يتكرر دائما، لكن لمن خاف مقامي وخاف وعيد؟ الذين يخافون مقامهم بين يدي الله ويخافون وعيد الله، عملهم دائما يكون باستعانه بالله سبحانه وتعالى. قبل ذلك وبعد ذلك، تخيل وتصور احداث التاريخ، لا تجدون شذوذا عن هذا الواقع. ما توقف مطلبهم ان تطالبه بربك، ولا تيسر مطلبهم ان تطالبه وانت مسلم، تتظاهر بانك مسلم بنفسك. انظر واقعنا اليوم الى واقعنا اليوم، مثل هذا الكلام واقعنا بالامس القريب، قبله الى عصر الصحابه، هذا القانون لم يتبدل ولم يتغير بشكل من الاشكال. فيا عجبا لمن يتحرك على تطهير الارض من دنس الغاصبين، ويرى الباب امامه موسدا لتطهير هذه البلدة من دنس الغاصبين، وهذا المفتاح أمامه، وهذا المفتاح الملقى أمامه، يقول له بلسان الحال: ويحك تعالى فاستعملني على وجهه السمين. واستعملني في فتح هذا الباب الموسد، تجد أن باب الناصر قد تفتح. ومع ذلك نعرض عن المفتاح ونتلفت يمينا وشمالا، ونحن نحاول ان نلقى السبل المختلفه هنا وهنا وهناك للنصر. والمنطق ولسان الحال والعقل والعلم والتاريخ والقران والسنه، كل ذلك يقول هذا هو المفتاح، استعملوه تنصرف. هل نستطيع ان نعتقد أن الذين لا يستعملون هذا المفتاح صادقون في رغبتهم في النصر؟ لا أبدا. الذي يكن شيئا يسلك السبيل إليه، ترجو النجاة ولم تسلك مسابقها، فإن السفينة لا تجري على اليبس. نعم ترجو النجاة في طريق سيكتب. نعم القرآن يقول، الحديث يقول، التاريخ يقول، وعبرة الزمن تقول، والمنطق يقول، ولكن لا نجد من يحاول أن يستعمل هذا المفتاح الذي حدثنا عنه الله سبحانه. إذن فالمسألة موكولة إلى الموت، وربما بخارق من خارق النصر، بدعاء بعض الناس الصالحين بعض المظلومين ربما، لكن هذا ليس قانونا ابدا، هذا شيء يتجاوز سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. اذا الان نحن نتمنى شرح هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله، وهي ظلما لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توقف مطلب ان تطالبه بربك، ولا تيسر مطلب ان تطالبه بنفسك. ولا تقول ان الكافرين يطلبون ما يطلبونه اعتمادا على انفسهم، لان هذا القانون لا ينطبق عليهم. هذا الكلام خاص للمسلمين، كما قال سيدنا عمر: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ننتقل بعد هذا إلى الحكمة التي تليها. يقول فيها ابن عطاء الله: من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. أنا أضرب لكم مثلا يجسد معنى هذه المشكلة. نحن نعلم أن من أهم الأدعية التي ينبغي أن ندعو الله عز وجل بها هو الدعاء بحسن الخاتمة. هذا وارد. نعم. نحن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء بعد الصلوات، ندعو بهذا الدعاء أثناء الصلاة، نقول اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك، ونسأل الله عز وجل لنا حسن الختام. هذا شيء معروف. طيب. نحن نعلم أن الإنسان إذا ختم له بالحسنى قال إلى الله مغفورا، وإذا ختم له والعياذ بالله بحق الزامن كانت نهايته وبيلة وخطيرة جدا. وكأن بعض الناس يفهمون من هذا أن ليست العبرة بما قبل الخاتمة، افعل ما شئت، انحرف كما تشاء، قصر في أوامر الله كما تحب، لكن المهم أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى عندما تجد أن المرض قد أحدق بك وأن الشيخوخة قد نزلت بك، ارجع إلى الله الباري عز وجل يغفر لك الذنوب. كثير من العوام هكذا يتصورون. من شدة ما نقول عن حسن الخاتمة وأهمية حسن الختام، وأدعو الله لإخوانك بحسن الخاتمة، وأنا أدعو الله دائما فعلا لي ولإخواننا بحسن الخاتمة، إذا يخيل إلينا أن الإنسان ولو انحرف في شبابه قبل أن تأتي الخاتمة، ولو فسق ولو فجر، المهم حسن الخاتمة، بس يرجع يتوب الى الله عز وجل قبل وفاته بشي شهر شهرين زمان، مش الحال. نعم، هكذا يتكلم الى الانسان. هذا التصور خطا. حسن الخاتمه صدى لحسن سلوك الانسان في البدايه. كيف الصوت اول والصدى بعدين؟ معروف هذا الشيء. كيف الاصل اول والفرع ثاني؟ كيف يكون النبات يخضر اولا ثم يخضر ثم تظهر الثمره في اعلى النبات؟ كذلك حسن الخاتمه ثمره لحسن البدايه. بمقدار ما تكون بدايتك مستقيما غير موجه تضمن لنفسك حسن الخاتمة، وبمقدار ما تكون البداية سيئة منحرفة ويكون الإنسان في مقتبل عمره تائها عن الله فإن حسن الخاتمة يكون غائبا. فإذا في هناك ارتباط بين البداية والنهاية. نهاية الأمر صدم لتصرفات الإنسان في أول الأمر، فانظر إلى تصرفاته في أول الأمر، إذا كانت هذه التصرفات سليمة صحيحة مستقيمة إذا فالنهاية أيضا ستكون كذلك، والعكس بالعكس أيضا. هذا الذي يقوله هو الذي يجسد هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. أنت الآن لا تعلم كيف يختم لك، لا تعلم، أتحب أن تعلم؟ انظر إلى بداية سلوك الطيب، ستستطيع أن تتبين من سلوكك اليوم في البدايات وأنت في مقتبل العمر، ستتبين لون النهاية التي تنتظرك. من علامات النجح في البدايات في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. إذا المسألة مسألة في ربط بين حسن الختام وبين بداية المستقيمة والسير على صراط الله سبحانه وتعالى. قد تقولون طيب ولكن الحديث يقول عكس هذا. نعم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجتمع ثم ياتي الملك ف فيقول أي رب يسأل عن أمري وعن أجلي وعن رزقي وشكي من أنفعي. وفي آخر الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث بحسب ظاهر عكس ما يقوله ابن عطاء الله وعكس ما أقوله أنا أيضا، أليس كذلك؟ لا، هذا الحديث صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال برواية ذكرها البخاري وهي شرح هذا الذي ذكرته الآن: فوالذي نفسي بيدي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. قف أمام كلمة فيما يبدو، ما معنى فيما يبدو؟ يعني أنت تنظر إلى رجل تجده دائما يأتي إلى المسجد يحمل السبحة يقرأ القرآن يصوم رمضان يذهب حاجة إلى بيت الله الحرام، إذا هو فيما يبدو من أهل الجنة لأنه يعمل بعمل أهل الجنة. لكن ما معنى فيما يبدو؟ أي نفس بحسب الظاهر، لو اخترقت ظاهره إلى باطنه لرأيت باطنه نقيض ظاهره، هو يرائي يصلي من أجل أن يمدحه الناس يذهب إلى الحج لمصالحه لأموره مع ذلك، إذن هو عمله هذا ليس لوجه الله عز وجل. ولذلك النهاية إنما تكون تماما نتيجة لباطنه لا نتيجة لظاهره المزيف. وهذا الكلام له شرح طويل سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.